ان قوله ومن اتبع معطوف على التاء في السمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءه سكون الياء وقراءه فتح الياء، وجهي لله، والثاني وجهي لله. واملها فهي مكسوره، ويشكل على هذا كيف تكون معطوفه على ما هو في محل الرفع وهو التاء ثم تكون مكسوره؟ انداد. اذن الضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركه المناسبه، لان الياء لا يمكن ان تطابق غير الكسره، لا تطابق غير الكسره، يكسر الشيء الذي قبلها من اجله، فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركه المناسبه وهي الكسره. وقوله من اتبع فكل ما نعم اتبعا على ايش؟ على ما جئت به من العقيده والقول والعمل. وعلامه المتبع للرسول عليه الصلاه والسلام حقا هو الذي اذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، واذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل احد من الناس. هذه حقيقه الاتباع. اما من قال شيئا او فعل شيئا او اعتقد شيئا ثم حاول ان يصرف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام اليه فهذا حقيقه ليس بمتبع. ليش؟ لانه لم يذعن، لم يذعن لما جاء به الرسول، انما اتبع هواه ثم حاول ان يلوي اعناق النصوص الى ما يوافق هواه، وهذه مساله خطيره. ولهذا اذا قرات في بعض الاحيان كتب العلماء في باب المناقشه تتعجب كيف يبنون الادله على عقائدهم، على ما يعتقدون من الاحكام او من الاعقاد القلبيه، ويحاولون ان يعطفوا هذه النصوص الى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الامر منهم، وهم علماء اجل. وهذه محنه لا يسلم منها الا من عصمه الله، نسال الله يعصمني واياكم منها، مهنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب، يقول ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. هذا مما يدل على أن الواو في حجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين، يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلين، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن نوفل، وإلا فعامتهم جهال. قل للأمين وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم، فيها قراءتان أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم. طيب، والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول لأهل العلم،

يكون أبلغ، فإن مجرد الستر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة التي هي الكفر. نعم، يعني ممكن أن أقول جحد به. نعم، ها لا هل هذا ايش؟ اما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لا يجوز في جزيره العرب ان يجتمع فيها دينان، اما غير جزيره العرب فما زالت موجوده منذ عهد الخلفاء الراشدين تقام فيها الدين، لكن جزيره العرب لما كانت هي الام الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينه، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون لو الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم، لا أماس، ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، هذا ما يمكن أن يقوله يوم القيامة، يعني أسلموا على قول أو للتنزيل ببلاهتهم.